غرام يا مصطفانا المكرم يا رسول الله غرام قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله Sahabah, fa'asa da'wah mujah.

sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu.